فاطمه وي فاطمه حسينه حبينا فاطمه وي فاطمه حسينه حبك وزينك لما نبقى كلنا في الهوى سوا يا دنيا والنبي وحشاني ضحكتي بس وعيد الطبي والداري بكيتي يا دنيا والنبي وحشاني ضحكتي بس وعيد الطبي والداري بكيتي وتخلينا يا حب وزينا وتخلينا يا حب وزينا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.